السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حماة الديار، سلام عليكم. هذه الحلقة هي رسالة إلى شرفاء وأحرار الجيش العربي السوري، إلى الأحرار الذين حملوا على عاتقهم حماية الشعب وليس قتله. حلقتنا اليوم تحمل عنوانا عريضا وسؤالا رئيسا: متى يستفيق الجيش العربي السوري؟ ألا تهزكم صرخات الأرامل والثكالى ومشاهد الشهداء؟ أين أحرار الجيش العربي السوري؟ أين أبناء الذين قاتلوا في حرب تشرين بكل بسالة وشجاعة؟ أين ضمير أحرار الجيش العربي السوري وهم يرون الأطفال يقتلون والشباب تراق دماؤهم في الشوارع والنساء ترمل وتنتهك أعراضهن؟ تجاوزت الثورة السورية يومها 100، ولكنها قدمت مئات الشهداء وآلاف الجرحى وخلفت آلاف الثكالى واليتامى والأرامل. ورغم ذلك ما زال الشعب مستمرا في ثورته بإرادة لا تلين وبعزم لا يعرف الخنوع أو الخضوع. كسر الشعب حاجز الخوف، لم يعد يهاب أي شيء، لم يعد يهاب الموت ولا يخاف الشبيحة والقتلة الذين يرسلهم نظام بشار الأسد لقتل الناس، بينما هو يخرج على الناس بخطابات منمقة: لا تقدم ولا تؤخر، ستخرج حلب عن بكرة أبيها كما خرجت سائر محافظات ومدن سوريا، وسيسقط هذا النظام الدموي الذي أراق أبناء الشعب، وسيواصل الشعب الأبي ثورته حتى ينال الحرية، وسيستعيد الجيش العربي السوري دوره في حماية الشعب وتحرير أرضه التي باعها حافظ الأسد وأبناؤه من بعده. ستنتصر الثورة بإذن الله، وسيزول نظام الأسد مهما طال الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أيها الشرفاء في سوريا، تحية لكم جميعا، وتحية خالصة من القلب لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا بك ومرحبا أستاذ الفاضل والإعلامي الكبير أستاذ سام، الله يبارك فيكم، حياك الله. يعني هذه رسالة موجهة إلى شرفاء الجيش العربي السوري. أين؟ بعدما بدأنا نرى أولئك الذين يصدعون والذين يخرجون ويقولون لا، لن نقتل إخواننا، لقد انشققنا عن هذا الجيش. تمام. إذن هؤلاء يعلمون جيدا أي دور لابد أن يقوم به. تمام. الجيش ما هو الدور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الجيش بالنسبة للأمة أو الدولة أو الإقليم له دور عظيم، ألا وإن الدور هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولذلك الذين يتكلمون في استراتيجية الجيوش قالوا إن الجيوش العربية مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت هي الجهاد، سواء كان الجهاد جهاد دفع أو كان جهاد طلب. المرحلة الثانية تحولت بعد ضعفها ووهنها إلى وزارات للدفاع فقط. المرحلة الثالثة عند الخونة الذين حكموا من قبل أذناب الاستعمار، إنما حولوا الجيوش المجيشة على شعوبهم لصالح أعدائهم. ولذلك أبدأ بالمرحلة الأولى. قلت إن جيش النبي صلى الله عليه وسلم وإن جيش الخلفاء بالنسبة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع ومن جاء بعدهم كمعاوية رضي الله عنه والجميع، كان الأصل أنه يقوم بغزو الأقطار والأمصار والبلاد والعباد لرفع راية التوحيد ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله، هذه المهمة الحقيقية. ولذلك كان الجيش محبوبا جدا، أو كان المجاهدون لهم حب عظيم في قلوب أهل الأرض، لأن الحب سبق ذلك في السماء. ولذلك لما أخلصوا النية بالنسبة للمرحلة الأولى وخرجوا، لم يكونوا على الإطلاق يمتلكون العدد والعدة والعتاد، ولم يكونوا يمتلكون الحدة ولا الحديد، لكنهم كانوا يمتلكون عقيدة التوحيد في صدورهم، مع الأخذ بالأسباب، مع الخروج من تحت راية حقيقية لفقه الجهاد. ولذلك يا أستاذ أسامة، يعني أهل العلم بعد معركة نهر سير، وتطلق عند البعض باهر سير وتطلق نهر شير من فتح المدائن، قالوا إن الصحابة ومن أتى من بعدهم وكان على منوالهم أخلصوا النية لله جل وعلا، ولم يكن همهم إلا رفع الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، ثانيا الحفاظ على الذرار والنساء، ثالثا الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فذلل الله لهم الأقطار والأمصار والجبال والوديان والسهول، بل زاد بعضهم فقال إن الله ذلل لهم المياه العميقة كما حدث في فتح المدائن، وزاد بعضهم فقال إن تكبيرهم كان يسبق كتائبهم، ولذلك نصرهم الله على كل العالمين. واستدل على ذلك الأديب المسلم فقال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. هذه المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية التي جاءت بعد ذلك، هذه قص فيها ما كان في الستينات وما شابه ذلك وما سبق بعد زوال الخلافة الإسلامية. صنع المستعمر على عينيه رجالا يجلسون على الكراسي في الدول العربية والإسلامية، إلا أن بقايا ضمير كانت في صدور هؤلاء. ولذلك ما اعترفوا بالجهاد على الإطلاق، ولكن حولوا الأمر إلى دفاع خوفا من أعداء الله جل وعلا، ولعدم ثقتهم في موعود الله جل وعلا. ولذلك سميت الوزارات في الدول العربية والإسلامية بوزارات الدفاع، احنا بندافع فقط، احنا مش أكثر من كده على الإطلاق، يعني ذل وعار ومنية ووبار. المهم حدث هذا، ولذلك الشعوب العربية هذه في الآونة الأخيرة، انظر إلى حالها في 67، عصابات يهودية تلتهم 7 دول عربية كبرى، بل إنها جعلت المنطقة العربية أشبه بأضحوكة ساذجة، لأن مجموعة من الشيوعيين، ولأن مجموعة من أصحاب المادية الجدلية، ولأن أصحاب العمائم التي امتلأت بالأموال دون السند لهذا الدين على الإطلاق كانوا يقودون هذه المرحلة. ولذلك أنا أسمي ما جرى إنها كانت مظاهرة مع عصابات، ولذلك مكنت العصابات من أعناق الموحدين ففعلوا فيهم الأفاعيل. المهم هذه المرحلة مرحلة ساقطة راسبة بكل المقاييس. جاءت المرحلة الثالثة في بعض البلدان العربية، ولا أعمم، في بعض البلدان العربية، من الذين اتفق المستعمر معهم على تقاطع مصالح، بمعنى آخر أنه كانت هناك مصالح ارتبط فيها الجانبان، العدو والذي يتملك زمام البلدة، كحافظ الأسد مثلا لما كان نائبا لرئيس سوريا، اتفق اليهود معه على صفقة خطيرة، ألا وهي التمكين من الجولان مقابل أن يكون رئيسا لسوريا وإلا فلا. ولذلك أخذ معهم العهود والمواثيق ومكنوه من قيادة سوريا مقابل الجولان. ولذلك هم أحرص الناس على حدود اليهود، وما تعرض يهودي واحد لذرة من جهاد أو أذى في حكم هذا الذاهب ولا في حكم هذا المخلوع قريبا أيضا بإذن الله جل وعلا. الجيش في هذه المرحلة هو جيش عار، ولذلك حينما فضيلتك بتقول الجيش العربي السوري، لا، الذي انشق عنه وخرج هو الجيش العربي السوري، أما هذا هو جيش طائفي جاهلي بكل المقاييس يعمل لصالح اليهود وللطائفيين من خلال إيران وحزب الله، لأن بشار ما هو إلا دمية في يد نصر اللات وفي يد أحمد نجاد. ولذلك أقول إن ابن الأسد فهم المعادلة بطريق الخطأ، لكنه ما استيقظ على الإطلاق. الذين استيقظوا هم الذين خرجوا من هذا الجيش وانشقوا عنه حفاظا على الذراري والأطفال والنساء والديار وحفاظا على سوريا العتيقة. هؤلاء هم الذين فاقهوا الجيش، استهواهم الشيطان للحظات، لكنهم عادوا إلى رب البريات من قوله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، خرجوا بسرعة. أما الباقون فإني أقول لهم: أهذا هو واجبكم؟ أهذا هو عملكم؟ أيندرج أمركم تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: عينان لا تمسهما النار، بل إن متم على ذلك أقسم بربي أنكم معاونون للكفار على أهل سوريا وأنكم من أهل الجحيم. ولذلك أقول استوجب الأمر جهادا. أنا لا أقبل التمييع ولا التذويب ولا الخجل. يا أستاذ أسام، أنا اتصلت بكبار علماء سواء في المملكة سواء في الكويت سواء في كل مكان، وقلت لهم حينما أعلن كلامي هذا: أعندي ذرة من خطأ؟ يقولون لا. ولذلك أنا لا أحب المضارة ولا المراة. تقول لي: سلمية سلمية. نعم هي بدأت سلمية، ولكن يا رجل هو كافر والذين يتبعونه في ذبح الموحدين هم كفار، وعلى الأقل هم مهاجمون للمسلمين في ديارهم وفي أقطارهم وفي أمصارهم في كل مكان في سوريا. هو يزحف إليهم بالدبابات والمصفحات والطائرات وبكل أنواع الأسلحة. يا رجل، رجل كافر يقتل شعبا. أقول لا لا يا أخي، بالنسبة لابني آدم كانا مسلمين، هذا عاصي وهذا صالح، أما هذا كافر وانقض على الموحدين، ذبح منهم حتى الآن فيما يعلم 1500، واعتقل منهم أكثر من 34,000، وشرد من شرد منهم بالآلاف إلى لبنان وإلى تركيا. القضية الحين: رجل جاءك يقتلني وهو كافر، الأصل الدفاع عن نفس، ومن قتل دون نفسه كما جاء في الحديث الصحيح فهو شهيد. ولذلك أقول لماذا نقول سلمية سلمية؟ هذا إفك واضح وشر فاضح. لو كان هذا على اليهود لاجتمع المجتمع الدولي بقانونه الوضعي وقالوا لليهود حق الدفاع. يا رجل، اليهود واخدين أرض فلسطين ويذبحون الفلسطينيين، وتقول أمريكا في حق الفيتو لهم حق الدفاع عن النفس، ما بالك بالسوريين أصحاب الأرض أصحاب الدين، ويهجم عليهم الكافر بمعداته وآلاته. ثم بعد ذلك أقول لا سلمية سلمية، لجهاد في سبيل الله جل وعلا، ذب عن العرض. اختصمت النساء ولا ما اختصمت؟ اختصمت نساء، قتل الأطفال، قتل العزل، قتل الجميع. إذن هو جهاد في سبيل الله بكل المقاييس. وإن الدارسة لقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن الدارسة لفقه الجهاد يقول إن الأمر جهاد في سبيل الله. لذلك قلت إن الجيش السوري لو أراد أن يثبت حقيقة ما هو عليه وأنه يأكل راتبه حلالا وأنه فعلا يستحق أن يطلق عليه أنه جيش لأمن السوريين، عليه أن يقوم بالمهمة، ألا وهي أن يقوم على المعتدي لردعه وقتله، بمعنى أن يتحد مع الشعب، لأن الأصل أنه يذب عن الشعب ويذب عن الأرض، أن يتحد مع الشعب في الهجوم ضد هذا الشخص والتخلص من هذا البشار ومن عصابته الإجرامية. أما من بقي معه فسيبكي ولن يجدي البكاء، وسيندم ولن يجدي الندم. هنا السؤال الذي يطرح من خلال تقرير نقدمه الآن: هذا الجيش، الجيش السوري، نعم، وما يحدث الآن من ثورة، هل هذا الجيش جزء من الحل أم أنه أصل المشكلة؟ نعم، نشاهد ممتاز. ثم نعاود اللقاء. بعدما جاوزت أيامها 100، لا زال نفس السؤال يتكرر عن الجيش والثورة في سوريا: هل هو جزء من الحل أم المشكلة؟ فمع كل يوم تزداد الثورة في سوريا زخمة، ويحتشد المزيد من أبناء الشعب المطالبين بالحرية في ميادين وشوارع المدن السورية، وسط أنباء متواصلة عن انشقاقات في صفوف الجيش السوري، أنباء تبث الأمل في نفوس الحشود التي لم تعد تخاف رصاص الأمن ولا قتلة النظام، غير أن ذلك يتوازى مع عمليات لجيش النظام السوري لا زالت تطال المدن السورية، بدأت قبل أشهر في درعا تلتها بنياس وجسر الشغور وحماة ومدن أخرى، حتى وصلت للحدود التركية لتمنع عبور اللاجئين الفارين من حملات الجيش. الصورة إذن غير مكتملة، والسيناريو ما زال يصعب التكهن بملامحه، فتركيبة الجيش السوري تختلف عن غيره، حيث السيطرة للأقلية العلوية على قيادته جعلت من الصعوبة تكرار سيناريو مثل الذي حدث في تونس ومصر. بالتالي يرى مراقبون أن الولاء للمذهبية ومعاناة الجيش السوري من عنصر الطائفية هو الذي عطل تسريع وتيرة الانشقاقات دون إيقافها. خبراء عسكريون رأوا أن النظام السوري ارتكب خطأ فادحا وتاريخيا عندما ورط الجيش في عمليات قتل المتظاهرين وفتح النار في وجه الشعب السوري الأعزل في وقت لا تزال فيه الجولان ترزح تحت وطأة الاحتلال الصهيوني منذ نحو 37 عاما دون أن تطلق ولو رصاصة واحدة في وجه العدو الصهيوني. ما زال الشعب السوري إذن يعول على دور أكبر للجيش السوري في حسم الأحداث والانحياز لصالح الشعب، رغم التشكيك الذي يبديه البعض في إمكانية خروج هذا الجيش على نظام بشار الأسد في ظل تقسيمته الطائفية التي بنى على أساسها النظام وحدات جيشه. فالقتل المفرط الذي يرتكبه النظام في حق الشعب بشكل يومي وحصيلة الشهداء الذين يتساقطون يوميا بمعدل أسرع مما يجري حتى في فلسطين المحتلة يعجل بانهيار النظام، ويعجل أيضا بحسم موقف الكثير من شرفاء الجيش ويدفعهم للانضمام إلى الشعب حيث يجب أن يكونوا. تحية لحضراتكم من جديد. شيخ الحبيب، نعم، حياك الله. ماذا إذا حاد الجيش عما هو مرسوم له؟ قلتم نعم إن هذا الجيش عليه أن يدافع عن شعبه. أيوة. فإذا حاد عن هذا الهدف، تمام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حاد عن هذا الهدف فإنه في ضلال ويقاوم من أهل الأرض بالإجماع. إن لم يكفي عددهم بالنسبة للقوة والعدة والعتاد فعلى من يليهم؟ قلت حتى ولو كان الحاكم عليهم مسلما وأمرهم بالظلم هذا ما يجب عليهم أن ينصعوا أبدا، لأنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله جل وعلا. أجيب لك رواية أستاذنا، روى البخاري في صحيح وأحمد في مسنده والترمذي في جامعه والنسائي في السنن الكبرى وغير الأربعة رواية من طريق سالم عن أبيه عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، هكذا المتن كما أضبطه أنا، إلى بني جزيمة. المهم أنه دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، مش قادرين ينطقوا اللهجة هكذا، فقالوا صبأنا صبأنا، فقالوا صبأنا صبأنا. وهذا من؟ إنه خالد ابن الوليد، إنه السيف المسلول، إنه المجاهر العظيم الذي سجلت ترجمته بمداد من نور، فما كان منه إلا أن أمر بالقتل والأسر ثم وزع مجموعة على الجيش، أعطى كل واحد واحدا أسيرا، وفي يوم يعني من الأيام قال يقتل كل واحد أسيرا، ظن منه أنه صبأ، فقال عبد الله بن عمر لا والله، شوف هذا القائد له السمع والطاعة، ومن هو ده؟ خالد، مش كافر زي بشار، خالد بن الوليد، قال لا والله لا سمع ولا طاعة، ووالله لن أقتل أسيري وإن أصحابي لن يقتلوا أسراهم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى عبد الله بن عمر للنبي، فرفع النبي يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ما في مجاملة. نعم شيخي، ربما نعود إلى هذا المتن نفصله أكثر، ولكن يعني أسعد كثيرا أن يكون معنا سعادة اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي والمدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية. السلام عليكم سعادة اللواء. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني باعتباركم خبيرا عسكريا واستراتيجيا، كيف ترى تأثير الانشقاقات المتوالية في صفوف الجيش السوري على مسار الانتفاضة السورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا احنا نظرنا إلى الوضع في سوريا نجد أن في أكاذيب ودعاوى النظام لا تنتهي. فالأسد بيتفنن في تويل التهمات، بدأ بأمريكا وإسرائيل ثم الإخوان المسلمين ثم جماعة الحريري في لبنان، نعم، واعتبر أن كل هؤلاء يتآمرون على سوريا، في حين أن من المعروف أن سوريا هي أمن لديه دولة وليست دولة لديها مؤسسات أمنية يمكن محاسبتها قانونا. خطوط الأمن لهذه النظام 4 خطوط. الخط الأول يتمثل في الشبيحة، ودول عصابات رباهم مهر الأسد موجودة في مدن الساحل ملسمة عبضيات في بعض المدن بمعنى آخر. ده الخط الأولاني. الخط الثاني اللي هم رجال الأمن من مخابرات وشرطة. الخط الثالث اللي هو الحرس الجمهوري، وده بقيادة ماهر الأسد أخوه ومعاه الفرقة الرابعة المدرعة. الخط الرابع اللي هو الجيش اللي غالبيته من المجندين السنة اللي بيطلب منه محاصرة المدن والقرى، وتقوم الخطوط الثلاثة اللي فاتت دي هي اللي بتقوم بالعمليات خوفا من ان الجيش يتقاعس او ينضم الى الثوار. الجيش السوري باختصار شديد عبارة عن 12 فرقة، منهم 7 فرق مدرعة و3 ميكانيكية، وفرقة حرس جمهوري معظمهم سنة. العرقيات اللي في الجيش السوري كثيرة للعلم، يعني بتعكس عرقيات المدن او عرقيات الشعب السوري، فيهم سنة ودي اغلبية، وعلويين وفي دروز، و 70% سنة، وفي علويين ودروز واكراد ومسيحيين وشيعة، ومعظم الجيش خاصة الفرق الاربعة الخاصة وفرق الحرس الجمهوري من العلويين. الرهان على الجيش اللي هو السؤال بتاعك، في 3 خيارات. الاول ان يسقط النظام بواسطة الجيش، ودي لابد ان يقوم بها الضباط الصغار السنة مع الجنود والصف الضباط في معظم فرق الجيش. الخيار الثاني ان يتم التحرك من داخل النظام، من داخل العائلة، يعني اسقاط النظام من داخله زي ما حاول رفعت الاسد مع حافظ الاسد والعيلة، بمعنى ان استمرار النظام بوجوه جديدة زي ماهر الاسد وعائلة مخلوف ده يبقى ابن خال حافظ الاسد، وده اللي هو قال ان استقرار سوريا من استقرار اسرائيل. رامي مخلوف، وده المسيطر على الاقتصاد بتاع سوريا، وده طبعا مرفوض شعبيا. الاحتمال الثالث او الران الثالث ان الاستمرار الاحتجاجات والاعتصامات والتحول الى عصيان مدني. النهاردة حصل فيه ان في المشكلة اللي قدام النظام انه كشف، لان في حوالي 12,000 لاجئ رافضين النظام موجودين في تركيا طبعا، فمش معقول 12,000 دول يكونوا تابعين لامريكا او تابعين لاسرائيل او الحريري او الاخوان المسلمين الى اخره. فهنا اتكشف النظام، فبيحاول النهاردة ان هو يعمل صفقة مع المعارضة في الداخل ويرفض المعارضة اللي في الخارج، وبالتالي المعارضة رفضت هذا النظام وبقى السقف موجود وهو اسقاط النظام اللي موجود. كل ما زاد الغباء بتاع هذا النظام انه من لا يدرك الحقيقة التي تقول ان كلما زادت الدماء المسالة كلما قل عمر النظام، هي دي الحقيقة اللي مش قادر يفهمها. فعمره بيتآكل باستمرار عمليات القمع وعمليات القتل وعمليات سفك الدماء على النحو اللي احنا بنشوفه، وشمل حوالي 12 محافظة و 14 محافظة النهاردة سائرة على النظام الموجود. نعم سعادة اللواء، يعني كيف تقرأ مستقبل هذا النظام في ظل هذه المعطيات، خاصة مع تورط الجيش في قمع المتظاهرين؟ مستقبل النظام هو كتب نهايته بنفسه. نعم كتب نهايته بنفسه. العملية دخل في تحدي مع قوى الشعب، وزي ما قلت الدم المسفوك بيقلل من عمر هذا النظام. نعم الشعب ستستمر ثورته الى النهاية حتى يسقط النظام وهو لا يتحمل هذا. نعم دائما يلوح هذا النظام بانه قادر على الرد والردع، بعدما يعني حامت الطائرات الاسرائيلية فوق قصر الرئاسة قالوا نحتفظ بحقنا في الرد وحق المقاومة والممانعة. ما تقييمكم لهذه ردود الافعال؟ هو طبعا يعني الشيء اللي يحزن في النفس ان احنا نشوف دبابات والعربيات المدرعة للجيش السوري تنطلق في سهول درعا وجنوب ووسط سوريا ولا تقترب من الجولان. وكما قالت إحدى السيدات السوريات: أسد أسد على شعبه وفي الجولان أرنبه. أسد على شعبه وفي الجولان أرنبه، دي حقيقة. الجولان 37 سنة أو أكثر لم تطلق فيه طلقة واحدة، والنهاردة الجيش بدل ما يستخدم في تحرير الأرض بيستخدم في قتل شعبه. هذه العملية اللي موجودة في الجيش، جيش في عناصر طيبة جدا من السنة، ولكن يقص القيادات الصغيرة بتاعته مش منظمة، انما بدأت القيادات دي تنفر من النظام وتنشق على النظام. في منها اللي سافر على تركيا، واعتقد ان خطورة الامر النهاردة اصبح ان اللي بيتولى حماية النظام عناصر من حزب الله وايضا من سوريا، لان معروف في سوريا 3000 فرد من الحرس الثوري موجودين في دمشق لحماية النظام من الانقلاب من قبل هذه الثورة. الحرس حزب الله بيستشعر خطورة الامر بالنسبة له، لان هي سوريا هي المحور او الممر بتاع المسادات والصواريخ والاسلحة والذخائر الايرانية الى لبنان. نعم. فبدأ يسحب مخزون الاسلحة بتاعه اللي موجود في سوريا ويدخله في لبنان تحسبا للمستقبل، بجانب ما ارسله من دعم الى قوات الاسد. واحنا نعرف ان توجد حسينيات وحوزات علمية شيعية كثيرة منتشرة في سوريا عشان تصدير المذهب الشيعي، فضلا عن التغلغل الثقافي والتجاري والامني والنووي الايراني اللي موجود في سوريا. وسوريا وايران ارسلت الى سوريا غازات مسيلة للدموع وادوات قمع زي العصي الكهربائية. وتعلم جيدا ان اذا سقط النظام سيهيمن السنة على سوريا وستكون اعدى اعداء ايران. نعم. سعادة اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي المدير الاسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، شكرا جزيلا لكم على هذه الاضاءات. يعني سعادة اللواء فصص لنا الموضوع استراتيجيا وعسكريا حقيقة، وانا اثق دائما في رأيه، فهو خبير من الطراز الاول وهو بطل من ابطالنا. لا معروف يعني هو يجزم الان بان هذا النظام بإسالة دماء شعبه كتب نهايته الحتمية. اي نعم. نعم. أقولها يعني على سبيل الإيجاز غير المخل أن بشار كتب نهايته من حين وجه جيشه والأمن السياسي والشبيحة والمجموعة التي أتته من قبل حسن نصر اللات، وهذه المجموعة مقدرة بسبعة آلاف، ثم بالمجموعتين من قبل إيران، المجموعة الأولى 3000 من الحرس الثوري، ثم دعمت بعد ذلك بسبعة آلاف في المرحلة الثانية. بشار الأسد يراهن بهؤلاء، إلا أنه لما راهن بهؤلاء ضد جيشه فقد دق المسمار في نعشه وأثبت لهم أنه لا شرعية له على الإطلاق. ولذلك بشار يوقن تماما بانهيار الحكم، بدليل أنه سحب الرصيد المتبقي له اليوم، لا أقول لصالح القتال ولا لصالح المعركة، ولكن لتهريبه في خارج البلاد، لتهريبه في خارج البلاد. ثانيا، بشار يعلم تماما أن المقاومة في طريقها للقضاء على نظامه بالكلية، وأن سوريا خلال ساعات بإذن الله جل وعلا ستكون حرة لأبنائها. ولذلك فإنه يقوم أيضا بتحويل المواد النووية التي قال إنها السلمية، وبتحويل الأسلحة أيضا إلى جنوب لبنان. خلاصة المسألة أنه يودع الصفائح ويودع الصناديق، سواء كانت مالية أو عسكرية أو عبارة عن خزانات أسلحة، إلى جنوب لبنان، لأن مهمته قد انتهت، ولأن ورقته قد احترقت، ولأن ولي الفقيه زج به في الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. إذن شيخي، حينما نتحدث عن هذا الجيش نقول ونتساءل، ولعل سعادة اللواء أشار إلى أن 70% من الجيش السوري من السنة. أي نعم. ولكنهم هم الجنود الصغار وربما يكون منهم ضباط صغار، ولكن الرتب الكبيرة والحرس الجمهوري وغير ذلك الأمن من العلويين. أي نعم. فهنا يعني ربما تجيب هذه على السؤال الذي سأسأل، ولكن نريد تفسيرا أكثر. نعم. لماذا لم يتخذ الجيش السوري موقفا مماثلا لموقف الجيش المصري مثلا؟ هو سؤال في غاية الأهمية. لا يمكن للجيش السوري في بداية الثورة ولا في منتصفها أن يحاكي الجيش المصري على الإطلاق. لماذا؟ النقطة الأولى أن الجيش المصري أو كله سنة، أن الجيش المصري كله سنة. ثانيا وإن كان فيه بعض الأقباط. نعم. بالنسبة ولكنهم كلهم وطنيون. ولكن مصريون. نعم. مصريون إجماعا. ثانيا أن القيادة العليا بالنسبة للجيش المصري إنما هي قيادة شريفة لها تاريخ. ثانيا أراها كلها من أهل السنة من مصر. النقطة الثالثة أن الجيش المصري له خبرات سابقة وله تمرير سابق في مثل هذه الأمور وأثبت شرفه، ولذلك استحى أن تكون الكرة إلى السلبية لا إلى الإيجابية المتقدمة. بالنسبة للجيش السوري في نقطة في غاية الأهمية، التركيبة بالنسبة للجيش معقدة لأعلى درجة، بمعنى فقط لا أقول من العلويين بالنسبة للقيادة، لا، هذه القيادة مكونة من عدة أطراف وأطياف، الأكثرية منها طبعا العلويون، ومش أي علوي، في علويين معهم هم في المظاهرة، في علويين الحين شرفاء، شرفاء جدا. نعم. وضد هذا الرجل، ولكن اختار يعني الصفوة القذرة أو المنحطة يا أستاذ أسامة لتكون في القيادة، ولذلك علم أمره أنها توجه بأحد أمرين، إما بالمال وإما بالنساء، ولذلك أغرق هؤلاء بهذا وذاك. ثانيا ولنقطة في غاية الأهمية، أنه أتى ببعض الأطياف من الدروز، ولا أقول إن الدروز كلهم كذا، لا بالعكس، في غالبية الدروز الحين في الثورة مع أبناء سوريا، ولكنه أتى بالمجموعة المتعصبة المغالية المتطرفة التي لا تمت لنا في دين الله جل وعلا بذرة من صلة، وجعلهم أيضا من القيادات. الأمر الثالث ودي غيبة كثيرا جدا حتى عن المحللين، أنه أتى بمجموعات تدعي أنها سنية لكنها تشيعت من قبل إيران ومن قبل العراق في الأيام الخوالي، وجعلهم من قادة الجيش أيضا على أنهم سنة، وحتى لا يعاب عليه أمر التشكيلة. ولذلك قلت إن القيادة معقدة للغاية، ورغم أنها معقدة كما قال سعادة اللواء إلا أن براعم الجيش وقاعدة الجيش إنما هي من السنة بإذن الله جل وعلا. وأريد أن أبشر الجميع بأمر في غاية الأهمية، أن كثيرا من أفراد القوات المسلحة من الشرفاء من أبناء سوريا الذين خرجوا من رحم سوري حقيقي خلال ساعات سينشقون وسيعلنون بيانا بإذن الله جل وعلا. وأريد أن أبشرك بأن بشار يبحث الآن عن مخرج مشرف لكي يخرج به من سوريا، من سوريا، لكن هيهات هيهات، والتاريخ لا أقول إنه يتكرر، بل إن التاريخ في هذه المرة سيطهر ويحرر. نعم. إشارة اللواء حسام سويلم إلى وجود 3000 من الحرس الثوري الإيراني هم الآن الذين يخططون ويتفاعلون. كانت هي الدفعة الأولى 3000 ثم عقبت بالدفعة الثانية، ولم ينكرها بشار الأسد، 7000، بمعنى منهم أناس مسؤولون عن إدارة العملية في داخل البلاد، ومنهم مقاتلون يا أستاذ أسامة، وأنت تعلم أن بعضهم سقط في أيدي أبناء سوريا واعترف بذلك. إذن أنا ما أقول الحرس الثوري ينقسم إلى قسمين بالنسبة للعمليات في سوريا. القسم الأول عبارة عن قيادات تدير المعركة داخل البلاد، لأن هذا أبلى ولا يثق حتى في أتباعه، والغالبية العظمى وهي 7000 إنما تدك السوريين بالنيران من فوق الأسطح وفي كل مكان. نعم. لكن يبقى سؤال، لماذا يستعين بهؤلاء؟ ليه؟ نقطة في غاية الأهمية، هذا البشار لأنه طائفي ولأنه قتل الانتماء في أرض سوريا يعلم تماما أنه ليس له من الرصيد بالنسبة للمحبة شيئا. وإن رأيت العدد الذي يخرج على هيئة الزخام لتأييد بشار في بعض الأيام، أقول لك إن هؤلاء يخرجون بالقوة وبالأوامر. أتتذكر عندنا في النظام السابق كان الرئيس إذا ذهب إلى مكان يأمر المخبرين والمرشدين وأعضاء الحزب الوطني يلبسوا مدنيين ويخرجوا يغللوا له بعشرات الآلاف، رغم بل كان بيجي الامر للمدارس للهيئات التعليميه للهيئات الصناعيه لكي يخرجوا ايضا اجبارا. ولذلك هذا الرجل لا رصيد له يستعين بدون ليه؟ لانه يعلم تماما انه مهما ضغط على القيادات لتسيير الجيش لصالحه فان الضغط هذا لا بد في ساعه ان يزول. وهؤلاء الذين يذبح اباؤهم وتذبح امهاتهم يذبح اخوانهم تذبح بناتهم لن يرضوا بالمهزله كثيرا على الاطلاق. لذلك راى من القوه ان ياتي باناس كفره من ايران ومن حزب الله. لماذا؟ لانه لا تاخذهم بالمسلمين رافه على الاطلاق، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، بمعنى اذبح اذبح اقتل اقتل الى اخر هذه الامور، ليست هناك شفقه. والمسكين يعيش بعقليه ابيه، بمعنى المجموعه دي من ابناء السنه من الجيش رفضوا اقتل، وبعدين اعمل هنا مقبره جماعيه، وبعدين صور شوفوا قتلنا رجال الجيش، هنا قتلنا رجال الامن. هذا الافاك لعبته قد انكشفت، وان العالم احرج بسببه. والجامعه العربيه اللي يعني مش عايز اتكلم بكلام يعني يديني، ولكن الجامعه العربيه بمجرد مقتل 300 في ليبيا تحركت وتحرك مع الناتو وتحرك مع الامريكان وتحركت الجيوش العربيه الامارات والسعوديه وقطر. وفي سوريا 1500 ذبيح من الاطفال والرجال والنساء، وهذا التشريد الى اخره، ولم تاتي كلمه ادانه واحده. لماذا؟ لاننا نعيش بواسطة الآخرين، نؤمر بقيادة الآخرين، نسير من خلال الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى من الممكن أن نستقبل بعض الاتصالات من إخواننا يتداخلون مع شيخنا الحبيب بآرائهم، وأيضا يجيب شيخنا على أسئلتهم بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وتحية لشيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ الحبيب أستاذ سام. واسمح لي شيخي، يعني هناك بعض الأخبار والمستجدات، من بينها هذا البيان، بيان جديد لحركة أحرار الجيش العربي السوري. حركة أحرار الجيش العربي السوري إننا قادمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يتوجه لواء الضباط الأحرار في سوريا الحبيبة ممثلا بالمجلس العسكري الأعلى للدفاع عن الشعب السوري بأسمى آيات الحب والتقدير لجماهير شعبنا الأبي، كما أنه يترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في ميادين الشرف، ويهيب بهم ويحثهم على مواصلة ثورة الشرف والكرامة، ثم يطالب باسمه وباسم كل الأحرار من أبناء الشعب السوري الرئيس الفاقد للشرعية بشار الأسد بالتنحي الفوري ومغادرة الأراضي السورية فورا، والمجلس يضمن له المغادرة الآمنة في حال الاستجابة مع عدم تدخل المجلس بعمل الهيئات الحقوقية واللجان القضائية والجمعيات الإنسانية. ويحذر الرئيس الفاقد للشرعية أنه في حال أصر على بقائه في سوريا مستقويا بأزلامه وعصاباته عواقبا ستحسمها ميادين العز والشرف، والله ولي التوفيق. المجلس العسكري الأعلى لواء الضباط الأحرار. وتعقيبا على هذا البيان، معي سعادة الرائد زهير الصديق ضابط المخابرات السوري الأسبق من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وتحية لضيفك العزيز المبارك. الله يجزيك كل خير. أهلا بك محمد، الله يقوينا يا ويوفقه يا رب. الله يحفظك. اللهم خير. اللهم أمين. سيد زهير، يعني بعد هذا البيان ما تعقيبكم؟ هذا بيان واضح وصريح من لواء الضباط الأحرار من الضباط الشرفاء في سوريا الذين وجهوا رسالة صريحة وواضحة إلى الرئيس بشار الأسد بأن يرحل عن السلطة وأن يكون آمنا، وهم سيعطونه الأمان كي يرحل عن هذه السلطة، وإلا سيتحمل عواقب وتبعات ما ستؤول إليه الأمور قريبا بإذن الله. هم يقولون له إننا نؤمن لك خروجا آمنا، ولكن لن نتدخل بأي هيئة قضائية أو هيئة إنسانية أو أي هيئة حقوقية. هم نعم. يضمنون له خروجا آمنا هو وعائلته وأقربائه، وأن ما سيلاحق به في القريب العاجل لن تتدخل هذه القوة المؤلفة من أحرار الجيش العربي السوري. وأنا أقول أيضا يا بشار الأسد، استغنم هذه الفرصة، لأن هذه الفرصة هي الأخيرة بالنسبة لك. الآن باستطاعتك أن تخرج آمنا، ولكن بعد قليل لن تستطيع أن تخرج آمنا، لا أنت ولا عائلتك ولا نظامك ولا المقربين منك. فنصيحتي لك، استغل هذه الفرصة ولا تدعها تذهب هباء، لأنها لن تتكرر. يعني رسالة واضحة من سعادة الرائد زهير الصديق تعقيبا على هذا البيان. شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة. وشيخ، يعني أنا أعتبر أن هذا الخطاب وهذه التحذيرات وهذه البيانات التي تصدر عن أحرار الجيش العربي السوري الآن هي مرحلة جديدة في الثورة السورية. هو الثورة السورية يعني حدث فيها منذ أيام نقلة نوعية. يعني دعني أكون صادقا معك، بمعنى أن الشعب بأسره، يعني من شعره إلى ظفره، من سقفه إلى فرشه، في كل أنحاء سوريا، حتى لا أنسى مدينة أو ريفا، لأن الريف حتى الحين يسبق المدن في ذلك. نعم. يعني قام بهذه الثورة لكن بصورة واحدة، كانت عبارة عن يوم في الأسبوع، ثم بعد ذلك انتقلت يعني بطريقة التطور إلى بضعة أيام في الأسبوع، صارت الحين يومية، صارت النساء يعني بالآلاف في كل مدن سوريا، وهذا تحرك أيضا وتطور. ثم بعد ذلك المظاهرات الليلية التي رأيناها في الأيام الخوالي، ثم النقلة النوعية الجديدة للضباط الشرفاء وللصف وللجنود الذين انفصلوا عن هذا الجيش العار، وأؤكدها العار، ثم اتحدوا مع أبناء شعبهم. ولذلك حينما نسمع هذا البيان ترى فيه العزة، ترى فيه الشموخ، ترى فيه الثقة بالله جل وعلا، ترى فيه قوة. لو كان هؤلاء الضعفاء أو قلة بسيطة يستهان بها، ما أصدروا بيانا بهذا الحجم ولا بمستوى هذا السقف في الارتفاع على الإطلاق. ولكن لأن العدد يتزايد بالمئات، ولأن عدد هؤلاء صار الآن بالآلاف، فهم ممكنون بإذن الله جل وعلا. ولذلك أقرأ أن هذه الرسالة الأخيرة لبشار الأسد ولنظامه إجماعا. ولذلك فإن بشار يعني كما تعلم أنه عنتري، يحاكي أباه تماما بتمام، بمعنى أنه يطلق الخطب الرنانة والكلمات العنترية التي يبين بها أنه سيعلم المنطقة العربية درسا، إلا أنه يقوم بواجبه الحقيقي الذي يتشابه مع أخلاقه وأخلاق ذويه، اللي هو سرقة الأموال وتهريب الآن كما فعل النظام في مصر سابقا. كل ما جاء من إيران من أسلحة ومن أساليب نووية الآن يتم ترحيلها إلى لبنان، ودي نقطة في غاية الخطورة يا أسامة، بمعنى أنك يا بشار ذقت مرارة إيران. ما الذي أثمرته إيران في سوريا؟ إنها أثمرت نارا وجحيما، بمعنى أنها دمرت هذا النظام بالكلية، ثانيا زرعت كراهية بين النظام وبين الشعب، ثالثا جعلت الطائفية ترقى إلى أعلى سقف فيه، رابعا أفتوا في الشعب السوري. إذا بقيت عداوة للسوريين وفي قلب السوريين إلى الروافض هؤلاء إلى أن تقوم الساعة، وإلى الروافض في العراق أيضا لأنهم كانوا سببا لا يستهان به، فضلا عن هذا في جنوب لبنان. خلاصة المسألة، بشار الآن يلملم أمره ويجمع شتاته ويحاول الفرار، لكن عنده كبر يريد بصورة تشبه ما يريده القذافي. نعم، دعنا يعني نتعرف على الواقع على الأرض من سعادة المقدم حسين هرموش الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي المؤقت والمنشق عن الجيش الذي يدعي أنه عربي سوري، وأسعد كثيرا أن أرحب به. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة المقدم، يعني هذه إشارات إلى أن الساعات الأخيرة قادمة لهذا النظام، ما رأيكم؟ بداية باسمي واسم الضباط الأحرار أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار العسكريين منهم المدنيين، وأحيي قناة صفا على مواقفها الدائمة للشعب السوري، وأحيي جميع كوادر القناة، وأحيي شيخنا الفاضل الزغبي. الله يبارك في عمرك، الله يجزيك خير. ونقول لبشار الأسد وعصاباته وزبانيته الداخلية والخارجية، ارحلوا عن ديارنا فوطنكم سيكون هو إيران وليس سوريا. نعم. لأن الشعب السوري يأبى وأبى أن تكون أنت وعصاباتك من سيحكمه مستقبلا إن شاء الله تعالى. نعم سعادة المقدم، يعني هناك أكثر من بيان يصدر سواء عن المجلس الانتقالي أو عن الضباط الأحرار، يعني الوضع على الأرض الآن ومدى الانشقاق داخل الجيش السوري. أخي الكريم، أريد أن أقول لك بصراحة يوجد عندنا أسماء كثيرة، ولكن نتريث قليلا ليتم تأمين لنا مكانا آمنا لنتمكن من متابعة نشاطنا بشكل عملي وفعلي. تمام. ولكن حركة الضباط الأحرار تتبنى إن شاء الله المقاومة المسلحة التي ستقوم بإسقاط هذا النظام الفاسد، ويوجد لدينا الكثير وسيتم الكشف عنه في وقته إن شاء الله تعالى. سعادة المقدم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وأعود لفضيلة الشيخ الزغبي. يعني كنا نتحدث عن هذه الانشقاقات وعن قرب النهاية لهذا النظام. نعم. أسأل الله أن يبارك فيه. اللهم أمين. يعني هو دعم كلمة دائما أقولها بإذن الله جل وعلا، أن هناك من الأسماء ما هناك، لكن الأمر بحاجة إلى تريث، لأنه يريد أن يستعين على قضايا الأمر بالكتمان. ثانيا، هناك نقطة في غاية الأهمية ضربت على وترها، أن مهمة الجيش أن يقف مع الشعب ضد أي معتدي، أيا كان المعتدي وأيا كانت مرتبته. وبالفعل الشرفاء بدأوا يقفون على الثغر الحقيقي للدفاع عن أهل سوريا رجالا ونساء وأطفالا وعن أرضها. النقطة الثالثة، فقه الشرفاء من أبناء القوات المسلحة أن الأمر جهاد في سبيل الله وليس مجرد دفاع ضد مجرم ظالم مستبد سفاح، ولكنه جهاد أيضا في سبيل الله. ولذلك أنا أقول لهم والله الذي لا إله إلا هو، أنتم بإذن الله جل وعلا سيسجل لكم التاريخ هذا الموقف المبارك بمداد من نور في أنصع صفحاته. أما ومن بقي مع هذا الزلمي فإنهم جميعا سيلقون في مزابل التاريخ، ليس في أرض عربية ولكن كما قال الأخ الحبيب في إيران، هناك حيث لا رحمات من السماوات. نعم، مقاطع سريعة تعقب عليها شيخي. أول مقطع، شهادة أحد المنشقين عن الجيش السوري يروي جرائم النظام. أنا العسكر المجند طه أسد العلوش من جبل الزاوي من قرية إبليل. انشقيت عن الجيش بتاريخ 6 شهر بسبب الظلم اللي شفته والشيء اللي شفته، لأن نزلونا على الرستن على أساس نحن نحمل متظاهرين. نزلونا على الرستن، أول ما نزلنا على الرستن كان لا فيه متظاهرين وما في حدا والعالم كلياته قاعد ببيوتها. عن ما نزلونا على الرستن أعطونا أمر بإطلاق النار على المنازل، على العالم اللي ماشي في الطريق، بعد ما كانوا بحاصرين الرستن لمدة شي 4-5 أيام بالدبابات ومنع الخلو معونات تفوت وقاطعين عنا الكهرباء والمي واتصالات الخليوي وكل شيء. فتنا على العالم، صرنا نفوت على البيوت اي شيء نقف قلب البيت، زلم نسوان اولاد كلياته ونقتله. ضلينا في الرستن 3 ايام على هالحالي، نقتل في العالم ونعذب وكذا. من خلال رجوعنا للمعسكر انشقيت فورا. انا كنت اخدم بالقوات الخاصة بفوج حراستا فوج 41 وهي هويتي. في شيء طيب؟ القتلة اللي شفتهم بالرستن قدام عيني بس بيتجاوز يعني فوق 500 شخص، هذول اللي شفتهم في عيني. كنا نحن يحطونا بالنسق الأول وورانا بالنسق الثاني ضباط، وبعده كان يمشي الأمن والشبيحة والإيرانيين، لأن الإيرانيين كلياتهم قناصين كانوا يقنصوا عن بعد. وأول ما ننزل من السيارات على منطقة بدنا نداهمها القناصين الإيرانيين يقنصوا عسكري أو عسكريين مشان نحن العساكر نشوف هالشيء إنه رفقاتنا عم يموتوا جنبنا ونفكر إنه فعلا في عالم عم ترمي علينا. نحن وقت اللي شوف أنا في قتل جنبي يفور دمي وأهجم بصير أضرب على العالم بدون ما أعرف مين هالعالم. بس وقت اللي نقرب عليهم نطلع نفتش العالم يعني بدي أتأكد في مع العالم سلاح نفتشهم ما معهم شيء كلياتها مؤامرة ولعبة من الدولة حابين يصفوا نص الشعب ويستلموا الحكومة وهيك شغلات اللي بدهم ما بدهم يعني يتركوا الحكومة في سوريا. عند أنا ما شفت شيء فشقيت دغري وأعلنت انشقاقي. نعاقب شيخا. شوف أستاذ أسامة أنا قلت لفضيلتك من شوية الحرس الثوري على قسمين في سوريا، حرس ثوري يدير المعركة يعني يقوم يعني بالتخطيط لها، والقسم الثاني داخلي بمعنى هم القناصون هم الذين يقتلون السوريين وبشهادة جندي كان في أرض المعركة في راستن. يقول أن القناصة فوق الأسطح هم من الإيرانيين من الحرس الثوري الإيران، هم من الإيرانيين على أسطح المنازل يقتلون هؤلاء ويقتلون أيضا العسكريين على أساس العسكري لازم له يتقتل حاجة من اثنين، لو عرف أنه من هنا يخاف ويترعب، لو عرف أنه ما يعرفش الاتجاه جاي من هنا يبقى فيه متظاهرين هم اللي بيقتلوا وكت وكت، يبقى احنا نقتل الناس دي لأنهم قتلوا زمايلنا وتبقى فتنة رهيبة جدا. وهذا يبين لنا أن بشار الأسد لا يفقه شيئا عن سوريا وإنما هو يدار كالدمية في يد أحمد نجاد الذي يدير المعركة الإيرانية بأرض سوريا. إنها معركة إيرانية جنوبية لبنانية عراقية من ناحية الرفض لكن تدار في أرض سوريا. خلاصة المسألة بإذن الله كلهم سيكتشفون ذلك. نعم، هذه أحدث حالات الانشقاق عن جيش الأسد. هذا البطل الملازم أول عبد الله عودة من درعا يعلن انشقاقه عن جيش النظام. أنا الملازم أول عبد الله عودة من مرتبات الفرقة 11 اللواء 87 كتيبة 675. بداية أترحم على شهداء الحرية من مدنيين وعسكريين وأعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري بسبب تحول مهمة الجيش من حماية الوطن إلى حماية بشار ونظامه القاتل الذي قام بقتل المدنيين السلميين في مدينة درعا والرسل وتلبيسة في حمص وجسر الشغور في إدلب وجميع أراضي الوطن. وبناء على ذلك أدعو جميع الضباط وصف الضباط والجنود الشرفاء الانشقاق عن الجيش والانضمام إلى ثورة الشعب العربي السوري السلمية والالتحام. نعقب شيخي بارك الله فيكم. يعني هذا ضابط أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يسدد رمياته ضد بشار هو ومن معه. يعني ذكر نقطة اللي عايز أخذها بس لما قال جسر الشغور وهو رجل كان في الموقعة وكان في الأمر. جسر الشغور ماذا فعل فيه بشار الأسد؟ قتل مجموعة من رجالات الجيش ومجموعة من رجالات الأمن ثم جعل لهم مقبرة جماعية ووضعهم فيه ثم طالب الجهات الحقوقية الداخلية والخارجية وقال تعالوا انظروا ماذا يفعل المسلحون، إنهم يقتلون رجال الأمن ويقتلون رجال الجيش في هذا الأمر. لكن تبين لنا أن اللعبة منكشفة حقيقة. ثانيا أنا أبشرك هذا ملازم أول وهذا يعني رائد ومن قبله مقدم وسطر العميد وسطر العقيد، وعلى فكرة حتى الذين هم معه والذين وقفوا بجواره إلى أحلك اللحظات سينشقون عنه حفاظا على الحياة ولعدم المحاكمة. ولذلك فإن بشار الآن حينما يسمع مثل هذه الأمور وهذه شهادات للتاريخ وللجهات الحقوقية، هذه التي نعرضها الآن إنها شهادات لمحكمة الجنايات لأنه سيقاد إليها سواء كان من سوريا أو حتى إن ذهب إلى إيران. وعلى فكرة الذين يساندونه في إيران أصحاب الانتخابات المزورة الذين ما حصلوا على 20% الإصلاحيون سيهدمون عرشهم قريبا وسيسلم هؤلاء وهؤلاء، وساعتها ما بقوله مش عارف ايه تبكي على حاله وانتهت المسألة. نعم. هذا المقطع ايضا عرضه ناشطون على شبكة الانترنت لشريط مصور يعرض بشكل واضح اجرام المرتزقة والشبيحة والامن بحق اهل برز البلد. نعم. ماسكه جابوه جابوه جابوه جابوه جابوه يتكلموا منها. يا قلبي ان شاء الله الله يغفر له على عيونه. الله يغفر له ان شاء الله. جابوه من هون من هون. انت شو عامل ربوه؟ وهي وهي واحد ثاني، وهي ولد، هي ولد ثاني. هذوك اللي قدام هذوك. لا شو خشيش؟ نزل وقع البنايك. حطوا بقاج السيارة. هاد أحلى لكم ما خل السلاح. ليش عم يضربون بالعصاية على راسهم؟ ليك ليه غلطة؟ هم اللي ضربوه غلطة. تحية لكم من جديد شيخي. مع هذه الإجراءات القمعية وهذا الاعتداء على العزل من الشعب السوري، هل يعقل أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء أبداً. أو أن يكون هناك نوع من المصالحة بين هذا النظام وبين مستحيل. الشعب الذي قهره؟ مستحيل. ودعني أقول لك يا أسامة، أنا لست حزينا رغم هذه الدماء التي تدفع ضريبة من أجساد الذين نحتسبهم شهداء عند الله جل وعلا، لكني لست حزينا بل أنا سعيد، لأن الشعب السوري إن عاجلا أو آجلا يريد أن يحرر أرضه من اليهود، ولم يكن باستطاعته أبدا أن يحرر الجولان من اليهود ويسكنه هذا السرطان. بمعنى إن الجسد المبتلى بالسرطان من الشعر إلى الظفر لا يستطيع أن يقاوم عدوا على الإطلاق. إذن كان لابد للشعب السوري أن يتخلص من السرطان حتى يستعيد عافيته، فإن استعاد عافيته استطاع أن يسترد أرضه. ولذلك ما تراه الآن من زخم ومن تعذيب ومن فعل هذا إجرامي ووحشي كما عبرت عنه وسائل الإعلام، أقول هو بداية النهاية، لأن النظام السوري يأتي بمنتهى ما عنده من قسوة ووحشية، لأنه ظن أنه سيرجع الناس. وهذا الفكر في الأصل إنما هو فارسي، وديدن من يقرأ التاريخ الفارسي يعلم أن الفرس دائما كانوا يتعاملون مع ندمائهم إذا اختلفوا معهم بهذه الصورة. لكن لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، ولن يتم هناك تصالح أبدا مع الجزار والمذبوح، لكن الشعب السوري هو الباقي، وإن النظام السرطاني زائل إن شاء الله. محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام أستاذ محمد. أهلا بك الشيخ محمد الزغبي. حياك الله. والله أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الذي احترم أحبك في الله. الله يبارك فيك. الله يجزيك كل خير. وألتمس منك الدعاء. الله يحفظك. الله يبارك لك. أنا عايز بس أرد على الشعب السوري. نعم. اللي ربنا يبارك له. نعم. كتاب الله المجيد. إن تنصروا الله ينصركم. نعم. ويثبت أقدامكم. نعم. والآية الثانية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فكانت قوتهم الكلمة سلمية فنصرهم الله. بارك الله فيك أخي محمود. الثالثة شيخ محمد أنا عايز أوضح حاجة صغيرة. أنا شبهت المنظر أمريكا كالمثلث. الرأس أمريكا والقاعدة إسرائيل وإيران. أيوة. الطفل المدلل لأمريكا هي إسرائيل الظاهر إعلاميا. أي نعم. وإيران الطفل المدلل لأمريكا الباطن إعلاميا. شكرا أخي محمود. معي ماهر من حمص يقيم في قبرص. السلام عليكم أخي ماهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي يحتني من أجل حفظك الله. جزاك الله عنا كل خير. ثبتكم الله ورفع والله قدرك. والله والله كلما قلت عنه كافر أثلجت صدورنا وأرحتنا ونمنا الليل. أسأل الله أن يشرح صدورك. أكثر منها جزاك الله خير. نعم حاضر على رأسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين صلى الله عليه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. أقول كلمات كما قالها بأبي وأمي وروحي وعمري هو الذي علم الناس الأدب. قال: يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. واعلم، أقول للشباب السوريين الذين يفكرون في الخروج لمدة 3 أشهر لم يقرروا بالخروج، أقول لهم كلمة واعلم أي واعتقد وآمن وتأكد واحتسب، واعلم ضعوا تحتها خطوطا من دمائكم، لأنه لا يمكن أن تضعوا تحتها خطوطا من أقلام، لأنها كلام الحبيب فهي أغلى من أغلى كلام في العالم، ليس أغلى منها إلا القرآن العزيز. واعلم أخي المؤمن، لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد قدره الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف بأبي وأمي وروحي هو. لماذا الخوف يا شباب سوريا وتفكرون في الخروج؟ شكر الله لك. ماهر ركان من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بابننا الغالي، تفضل يا ركان. تحياتي لك سيدنا أسامة وشيخنا، وتحياتي لك لشيخنا الفاضل الزغبي. الله يبارك فيك يا ركان ويجعلك من الصالحين ومن الربانيين. اللهم آمين. شكرا. بدي أبغى أن أقدم كلمات لإخواننا في سوريا. تفضل يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وصابي دمشقي الزغبي وعرعور، لكم حناجرنا، لكم حناجرنا، فأمطروهم بأصوات من سجيل. أقول أردوغان يا حاكم يا طائي الزمان، لك نهدي زنابق الروح، يا من أهديت صغارنا ثوب الأمان. وأقول مرحى لذوي قرابتنا، فظلمكم أشد مضادة، قد تعرت الأسماء وفضح زيف الخطابات، خطابات مزينة بالسم والطباع. نعم جلثومة نحن أيها الطاغي الودود، فلا تفكر أن تستعير دمانا، واسمع ما خلفوه من عمامات، ولملم أشلاءك، ارحل عنا واهجر ثمانا. وأقول لمن طوق أحلام الطفولة بحزام أمني، ما التهمة؟ أن اسمه حمزة الدرعاوي، فعليكم لعنة دمه، يا من أودعتم ضمائركم في لفة حسون وبوطي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليه، بارك الله فيكم يا ركان، وهديتي لك أن يحول إخواني هذا وهذا بالأمر، أن يحول إخواني في قناة صفا هذه المكالمة إلى فاصل يذاع مرارا وتكرارا، يعني تقديرا لركان ولاتصاله معنا. اللهم احفظه، أدعو الله أن يبارك فيك. اللهم احفظه. يعني هو ركان، عمر فاروق بيقول لي حصل يا رئيس. ركان نبهني النقطة في غاية الأهمية، نفسي أقولها يا أستاذ أسامة. تفضل. الواقع اللي بيحدث في سوريا الحين وموقف تركيا بجوارها، اللي يجب أنه فعلا تتحرك به تركيا للقضاء على هذا النظام الفاسد الطائفي، ده حدث في التاريخ. نعم. إذن لأقول ولا؟ بالطبع، أهلا بك شيخنا. في سنة 546 هجري، نعم، في مستهل المحرم، إيه اللي حصل؟ حاصر نور الدين دمشق. نور الدين تعرف كان مسك المنطقة بأسرها. لما حاصر دمشق هو كان له 3 نقاط، يعني 3 محاور في مشروع واحد. نعم. المشروع، النقطة الأولى القضاء على الشيعة مطلقا. نعم. ودي موجودة حتى في كتبه بأسرها. نعم. ليه؟ لأنه كان يعلم تماما أن الخيانة لن تتأتى إلا من قبل هؤلاء ولن يستطيع فتح البلدان. الثانية الصد لهؤلاء الصليبيين لإبعادهم تماما عن المنطقة العربية والإسلامية. النقطة الثالثة تحرير الأقصى، ولذلك توفاه الله قبل أن يتم الأمر، فحمله تلميذه صلاح الدين وبالفعل حرر الأقصى ومع 17 مدينة. نعم. وبلدة. خلاص المسألة، إيه اللي حصل؟ لما حصل دمشق ملك دمشق خلقه، كان عامل زي بشار، كان اسمه مجير الدين، وهو أعوذ بالله منه يعني مش مجير، ده هو الهم كله زي ده. خلاصة المسألة كان ظالما، كان بطاشا بشعبه، فلما حاصر مش بيحاصر الشعب السوري، لا بيحاصر مجير الدين. فلما مجير الدين خرج مستسلم قال له لا أريد إلا رجالا وأبطالا وحافظوا على أهل سوريا، على أهل دمشق، على أهل الغوطة، على أهل كذا، لكن أريد رجالا معي لقهر الفرنجة الصليبيين. فأعطاه العهد على ذلك، فجعله نائبا له في المكان، ثم عاد إلى أرض مصر. شوف اللي جاي بعد كده، أن في سنة 548 نور الدين أرسل شريكه مع 1000 من الرجال من الأبطال يروح على أساس دمشق تبعت معي الباقي، وهكذا يتجه إلى الصليبيين. لما وصل خانوا مجير الدين. ليه؟ لأن مجير الدين طائفي، وهدد شعبه بأن من يقف مع نور الدين أو يخرج لشريكه سيقتله ويذبحه. نعم شوف، هيقتله ويذبحه. واستعان بالنصارى، قال لهم تعالوا معايا نقاتل شريكه. علم بذلك نور الدين، قال لا أنا لا أخرج بنفسي، وكان شابا بطلا قويا رجلا صواما قواما. نعم. وبالفعل اتجه بجيشه إلى دمشق، ثم قال لجيشه كلمة مهمة جدا أن نقلها بالحرف الواحد من ذهب وغيره، قال ما جئنا كي نقاتل أهل دمشق وإياكم أن تجرحوا أو تقتلوا إنسانا. نعم. اوعوا إلا الشعب، ما نقتلوش أبدا أبدا، إحنا جايين اللي مدعو مجير الدين ده. وبالفعل لما حاصر مجير الدين وبقي الحصار فترة في سور عظيم جدا له بوابة، فرجل من المسلمين من أتباع نور الدين راح قرب البوابة بالليل، رأته امرأة قامت رميه له حبل. عايز تخلص منه. عايز والله ربت له حبل وقالت له اجرنا من مجير الدين. نعم. اجرنا من مجير الدين. وبالفعل تسلق بوحده ثم فتح البوابه، فاعلم نور الدين بالخبر وبانه فتح من خلال باب كيسان. شوف اللي حصل ايه؟ جابوا بقى اللي هم اللي بيقطعوا الخشب وكسروا القفل، ثم فتحوا البوابه، ثم دخل نور الدين الى الشعب بقى. نعم. شوف اللي حصل. كلمة على فكرة السوريين لما يتصلوا الحين بيقولوها للنهار. نعم. وفي الأفراح بيقولوها ومش فاهمين معناها. يعني الكثير منهم مش قالها تاريخيا. نعم. شوف قالوا ايه؟ نور الدين يا منصور وبسيفك فتحنا السور. نعم. على من؟ على الحاكم. ليه؟ لا ما كان يقدر يسيب سوريا، كان يقدر يسيب دمشق. قال لا انا جار، لازم نطهر دمشق من الخاين الطائفي دي. وبالفعل قضى على مجير الدين. وانا بقول اردوغان دورك الديني، دورك القومي، دورك الوطني، دورك في الجيرة ألا تنتظر، سيبك بقى من ألعاب اليهود وكيد، واهجم على هذا النظام واقضي على بقايا سقفه وعرشه واكسر السور. اكسر السور. شكر الله لك شيخ الحبيب، شكر الله لكم إخواني في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.